السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا أيها الإخوة والأخوات نسعد بذكر الله تعالى. قال الله في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله تعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قد حذر الله سبحانه وتعالى من الإعراض عن ذكره، قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. كذلك نحب ونسعد بصلاتنا وسلامنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحب هذا النبي الكريم من قلوبنا أشد المحبة صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، نشكركم على حسن متابعتكم، جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير، وأشكر الإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ السائل يسأل قائلا: هل يجوز إخراج زكاة المال شهريا طوال العام؟ أما قبل حلول وقتها فجائز، أما بعد حلول وقتها فلا يجوز إلا إذا تخلف المصرف أو دعت ضرورة إلى ذلك. ألا يضاعف الهمة؟ تتعوذ بالله من الكسل وتسأله أن يرفع لك همتك. بارك الله فيكم. رفع الله قدرك يا عمر. قبل قراءة سورة البقرة يوميا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، فلا تستطيع البطلة. هي سورة مباركة تدافع عن صاحبها يوم القيامة. هل يوجد في القرآن أو السنة مجاز؟ اصطلاح المجاز لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك مواطن قد يسوغ أن نقول ذلك فيها، والعبرة بما آل إليه هذا المجاز. مثلا: واسأل القرية التي كنا فيها. معلوم أن المعنى واسأل أهل القرية. كذلك على هذا الغرار عدة أدلة من كتاب الله سبحانه. أما إذا كان المجاز يؤول إلى تأويل صفات الرب ونفيها هذا باطل، لكن كان المجاز يؤول إلى أمر معلوم ومشروع فروه الشر فلا بأس بالذهاب إليه، والله أعلم. من فاتته ركعة في الجمعة هل يكمل ركعتين مرة؟ يكمل ركعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كيف حكم البيع والشراء في المسجد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. والنبي نهى عن بيع الشراء في المسجد. حكم صلاة التهجد في جماعة لا بأس، لكن الأول ذلك في رمضان الأفضل، وفي غير رمضان الأولى أن تصلي في بيتك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حديث: لا تقص الرؤيا إلا على ناصح أو عالم. حديث ضعيف الإسناد. كذا حديث: أرؤي على رجل طائر ما لم تعبر، إذا عبرت وقعت. حديث ضعيف الإسناد. وكذلك حديث الرؤيا على لأول عابر ضعيف الإسناد. حكم دعم القنوات الفضائية من زكاة المال: لا يجوز. رجل قتل طفلا، هل يجوز قول صلى الله عليه وسلم بدل اللهم صلي وسلم على نبينا محمد: كل جائز والأخيرة أولى؟ تفسير قوله: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس. ضغث شمراخ به 100 عصا، اضربها ضربة واحدة به. ولخاصة بداود، خاصة بأيوب عليه السلام، كان أقسم، كان أقسم أن يجلب امرأته 100 جلدة، ولم تكن فعلت ما يستدعي ذلك. أمر أن يأخذ عصا أو شمراخا في 100 عصا يضربها ضربة واحدة وكون قد بر بيمينه. كلمت شركة المحمول واشتكيت من سوء المعاملة، قالوا هنبعث لك تعويض مادي إرضاء لحضرتك. هل في إثم علي؟ ليس عليك إثم. ظهر أناس يصفون المشايخ الخوارج السكوتيم على هذا الواقع، وهذا أعرض عن الجاهلين يا إسلام. إن الحسنات يذهبن السيئات. هل كل ما حدث قبل التوبة من سيئات يتبدل حسنات؟ ليس المعنى أنك إذا قتلت يكون القتل في ميزان حسناتك، مستحيل يكون هكذا، إنك بهذا تجعل القاتل أفضل من الذي لم يقتل، وإنما تتحول أعمالهم السيئة إلى أعمال صالحة يعملونها، أو أنهم يعملون كفارات أكثر من الذنب الذي ارتكب في الأجر، فيكون ذلك في ميزان حسناتهم. هل ظهرت كل علامات الساعة الصغرى؟ لم تظهر. هل يجوز التبرع للمستشفيات؟ زكاة المال لا يجوز التبرع للمستشفيات من أموال الزكوات. رجل قتل طفلا بسيارته عن طريق الخطأ، فما دية هذا الطفل؟ دية دية الرجل الكبير إن كان من أهل الإبل، من الإبل، إن كان من عموم الناس الذين ليسوا من أهل الإبل. في مصر عندنا اصطلح الأزهر على ما ذهب إليه عمر وقره عليه الصحابة، أنه ما يعادل 36 كيلو جرام من الذهب، عفوا من الفضة، 36 كيلو جرام من الفضة. الله يفرج كرب الشيخ سمير وكرب سير الناس على خير. رجل أنجب بنات فقط، قال لإخوتي نصيب في الميراث؟ نعم لهم نصيب في الميراث، فالبنات لهن الثلثان والزوجة لها الثمن، يكون المجموع 19 من 24 وخمس وأربع وعشرون للإخوة الذكور. والحجم تقضي للذكر مثل حظ الأنثيين في بعض البلاد. هل حفظ القرآن الكريم واجب أم مستحب؟ ذلك مستحب. حكم التأمين على العمل إذا كان بإمكانك الابتعاد ابتعد. هل البيعة شرط في دخول الإسلام؟ ليس شرطا. كتاب مدارج السالكين لا أنصح به. نادر الأمراني الله يرحمه ورحمة الله شاء. هل الذي يتخنق كثيرا وهو نائم ملبوس لا يلزم قد يكون ذلك شيء قد يكون ذلك من الجن أو يكون مرضا عضويا؟ هل حيوانات خلقت من طين؟ الله أعلم. صار عند زوجتي وسواس وتبكي وتقول إنها حرمت علي وفي يوم قلت لا وهي هادئة وفي يوم قلت له يا داء إن أردت الطلاق فأنت طالق. قالت نعم أريد. إنه ليس من قلبي أنا مكره لأني أخاف أن يعاقبني الله إذا بقيت معك. محسوب عليك تطليق يا طالق يا طارق. لا أنصح بمدارج السالكين لما فيه من التصوفات والمخالفات للكتاب والسنة. بس لماذا أمين ليست من كلام الآدميين؟ ليست من كلام الآدميين؟ أمين أي من الآيات؟ مش فهم سؤالك يا نصر. ماذا نفعل بمبلغ الربا اللي في المجلس الحسن؟ اخرجه للفقراء لا تربطك بهم قرارا على سبيل التخلص منه او في مصلحه عامه للمسلمين باستثناء المساجد. حكم السفر في القطار دون دفع قيمه التذكره. لا يجوز لك أن تسافر دون أن تدفع قيمة التذكرة، وإذا سافرت بعد ذلك اشتري تذكرة وقطعها. هل إجازة القرآن تكون ظهر القلب أم نظر المصحف؟ هذه إجازة وهذه إجازة. جزاك الله خير يا حسين. رجل كتب لزوجته أن تطالق في رسالة على النت، هل وقع الطلاق؟ وقع الطلاق. الصلاة لا يصح فيها كلام الآدميين. ايه نص الدين مش فاهم كلامك. فماذا عن لفظة آمين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام وسنها لنا وقال إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقل آمين. فلا تترك تمات وتذهب للمتشابهات. صلينا على الجنازة في المسجد ثم وصلنا القبر ثم صلينا في المقبرة. كرروا الصلاة لعلة لا بأس. الله يفرج كروب المعتقلين بحق. عفى الله يفرج كروب المعتقلين المظلومين. حكم وضع الصور الشخصية في البيت تطرد الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حديث الرجل الذي نظر أن يذبح إبلا ببوانة ثابت صحيح. قال سأله النبي هل كان فيها من وثن من عيد من عاد هل كان فيها عيد من عاد المشركين إلى آخره أعرفه ثابت صحيح. ما حكم التظاهر في حب الزوج لزوجته؟ المخطوب لخطيبته على السوشيال ميديا اعتذار هو كذب ولا ايه بالضبط؟ تظاهر يفهم منه انه لا يحبها ولكنه يظهر حبه الشديد لها، او يوري. اما المخلوق اللي امام الناس، امام الناس وعلى السوشيال ميديا، يا عبد الرحمن كن وقورا، يا عبد الرحمن لا تفعل هذا امام الناس. اما مخطوبتك فابتعد عنها، لا تتكلم عن مخطوبة امرأة أجنبية. ابني في بلد بعيد وريد أرقيه، ينفع أرقيه من الهاتف؟ يلقي نفسه، وعليك بالدعاء له. سألكم حظ لكم فأتوا حظكم أن شئتم. أراه شاذا يا أبا سفيان الذي أخذ بقول ابن عمر في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أتى امرأة في دبرها. ما ترجيحكم في معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلاتنا على الرسول دعاؤنا له وثناؤنا عليه، تتضمن الاثنين معا. لكن الأصالة أن دعاؤنا له هي منزلة على دعائنا له أصالة. اللهم صل على محمد، ندعو لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بكل خير، وأن يؤتيه الله الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. فالصلاة على رسول منا دعاء، صلاة الله عليه ثناء، صلاة الملائكة على الرسول دعاء، أما صلاة الله عليه فثناؤه عليه. وعاود: صلاتنا على رسولنا دعاء له، صلاة ربنا على رسولنا ثناء عليه، وصلاة الملائكة على رسولنا دعاء له. التجويد مستحب. نظرت أن أجيب خروف لو بعنا البيت وبعناه ما جبتش، الفلوس اتصرفت، أعمل إيه؟ ما زال النذر في ذمتي. إن استطعت الوفاء بي في أي وقت فهو في ذمتك. هل الأب مسؤول؟ هل الأب مسؤول عن تلبية أبنائه فقط، كسوتهم وإطعامهم؟ مسؤول عن تلبيتهم عموما. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بصفة عامة. طلقني لفظا واحتجت لورقة قسيمة، ورفعت خلعا وحصلت على طلاق من المحكمة، وأنا أصلا مطلقة منه، فليصبح تطبيق ثانية. طلقها لفظا واحتجت لورقة القسيمة، فرفعت خلعا وحصلت على طلاق من المحكمة، وأنا أصلا مطلقة منه. هو الذي اضطرك إلى هذا فتحصل تطليقة ثانية. الخلو عند الجمهور تطليقة واحدة بينة. سلوك السئلة لابد أن ننظر كم كان بين التطليقتين. هل كانت العدة انتهت؟ إذا كانت العدة انتهت فأنت لست له بزوجة. عفوا أعتذر على الإجابة على السؤال السابق. والزوج طلقها ورفض أن يعطيها ورقة الطلاق، فاضطرت إلى أن ترفع قضية خلع من أجل أن تأخذ ورقة الطلاق، فحكم لها القاضي بالخلع. هنا سؤال: متى حكم لها القاضي بالخلع؟ حكم لها القاضي بالخلع بعد أن انتهت عدتها، فما هي إلا وسيلة لأخذ ورقة كمطلقة، فلا تحسب، فهي تطليقة واحدة. الأولى مع الثانية تطليقة واحدة حينئذ. زوجي توفي شهيد ولكنه كان مقصرا في قراءة القرآن، أمره موكول إلى الله، والقطع في الشهادة لا يجوز لأحد إلا الذين جاء بهم النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء ذكرهم في كتاب الله. قرأت عن شركة مايك المشهورة الخاصة بالملابس، وجدت الناس سمت بهذا الاسم الإله عندهم اسمه نير. فما حكم تجارة هذه الملابس؟ لا بد أن يتواتر هذا الخطر، والبائعون والمشترون لهذه الملابس الآن لا يفهمون ذلك، بل أحيانا تكون في قاع النعال وتداس بالأقدام. ما الرأي في قنوات الشيعة التي كثرت وتسب الصحابة رضي الله عنهم؟ قنوات إجرام بلا شك، مريضة بالمس لكنها تقرأ القرآن وتصلي وتتكلم بالعقيدة الوسطية، ترق نفسها ولم تسلم، تواصل الدعاء وتواصل الرقية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قال: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. ما الدليل على حرمة التنكيس؟ دليل قلب المعاني، وهذا الشيء لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام. تقلب المعنى، إذا كنت تقصد بالتنكيس، تنكيس له صور، عندنا البقرة والعمران والنساء، يجوز أن تقرأ النساء قبل العمران، لكن التنكيس في الصورة الواحدة يخل بالمعنى بلا ريب. قل ناني تسأل، من ناني؟ كنت قريبا من الله جدا، بقالي فترة حس أني بعيد، أعمل إيه؟ استعيني بالله واقبلي على الله. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان على بعيره فأضل راحلته، أضلها وعليها طعامه وشرابه، فيأسن رجوعها فنام كأنه يستسلم للموت، فاستيقظ إذا براحلتي عند رأسه قد رجعت إليه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أفرح بتوبة عبدي من هذا الشخص، فارجعي إلى الله. هل الإبن أو الإبن العاق يجوز حرمانه من الميراث؟ أما الحرمان من الميراث فلا، أن الهبات في الدنيا ممكن تعطي المطيع ما لا تعطي العاق. حكم تقديم الزكاة بشهر للمريض لا بأس بذلك. التقصير في صلاة السنة لا يأثم عليه الشخص. هل من اعتقد في العقيدة الطحاوية حكم من اعتقد ما جاء في العقيدة عن ثبوت الإيمان باللسان والقلب فقط؟ مخالف لمعتقدات أهل السنة جدي توفي ولم يقسموا الميراث، قسموه الآن. حكم مدح الرسول عليه الصلاة والسلام بدون موسيقى، ينظر إلى ألفاظ هذا المدح، كان في المدح يتكلم بكلمات طيبة توافق الشريعة فلا بأس بذلك، وإذا كان المدح فيه كلمات فيها شرك بالله لا يجوز. حكم جمع الصلوات كلها بسبب الشغل، الصلاتها كلها ليلا مع بعضها، هذا من الكبائر. ولقد قال تعالى: قول للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، هذا الحديث في سنده ضعف معلول، ومعنى كلمة أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين أنه إذا أصيب بشيء فلست بمسؤول عنه، لست بمسؤول عنه فقد بلغته، لكن على أي حال الحديث ضعيف الإسناد. هل ورد حديث فيه تحريم لنوع سمك معين؟ لا أعلم حديثا في هذا الصدد، بل له قال: حل لكم صيد البحر وطعام ومتاع لكم وللسيارة، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء في ماء البحر، قال: هو الطهور ماء والحل ميتته. يقول: صحة حديث أن الرجلين قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما معا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي إلى آخره. أن الذي توفى مؤخرا كم سجد من سجدة وفاق الشهيد. الحديث ضعيف الإسناد. كل صيد البحر حلال، إن كان بعض العلماء يقولون إن التمساح يحرم لأنه من ذوات الأنياب، لكن ليس عندنا دليل فيه. والحديث الثابت الصحيح هو الطهور ماء الحل ميتته، مدعما بالآية الكريمة: حل لكم صيد البحر وطعام ومتاع لكم وللسيارة، وهي حجة بذاتها. نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. هل يجوز الزواج بلا مهر محدد؟ هل يجوز الزواج؟ لا بد للمرأة من صداق، وليختلفتم بعد ذلك فسيرد الأمر للأعراف السائدة. هل لو عندي صعوبة في التنفس عامة والنقاب يجهدني أكثر يجوز خلعه؟ للضرورة القصوى. حديث الوالد أوسط أبواب الجنة لا يثبت. أختار فيه الجواز، وأن الأمر يرجع إلى الطبيبة المسلمة، فرأت احتياج الفتاة لهذا فعلت وإلا تركت. تكرار العمرة من التنعيم لم يفعله النبي ولا أصحابه. هل التصاق الكعب بالكعب في الصلاة واجب؟ التصاق الكعب بالكعب في الصلاة ليس بواجب، لكنه يستحب. ليس الكعب، القدم بالقدم والمنكب بالمنكب. لعب الكوتشينة من العلماء من قال بالكراعة إلحاقا لها بالنردشير، والنبي قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في شعر خنزير ودمه. بيت لا تمر فيه جياع أهله معلول. حكم سماع الزوج كلام أمه في أن يطلق زوجته؟ إذا كانت كلام أمه بحق فلا بأس، أما إذا كانت أمه ظالمة مبيرة فيأثم. المرأة ناقصة عقل ودين، قالت للولد طلق زوجتك سيطلق هذه والتي بعدها والتي بعدها. ممكن إجابة حكم الدعاء بصوت مرتفع في صلاة قيام الليل، يبطل الصلاة لا يبطلها، لكن ما صورة هذا الصوت المرتفع وما صفته؟ يعني ما وقته وما صفته؟ نعم معلول، قد تكون العلة قادحة مؤثرة مضاعفة، وقد تكون العلة ليست بقادحة، لكن أقصد العلة القادحة وعليه فهو ضعيف. قراءة بردة البوصيري جل في كثير منها ضلال مبين. الخسارة تكون على دافع الأموال فقط، الخسارة تكون على حسب ما اتفق عليه. رضا الرب في رضا الوالد حديث ضعيف. الحلف بالمصحف ينعقد، يكفر كفارة يمين إذا خلف. القنوت في الوتر مستحب. شخص مستقيم متدين ولكن واقع في معصية وكل ما يتوب يرجع، ماذا نقول عنه؟ لو منافق هذا مذنب عليه أن يستغفر ولا تيأس من رحمة الله. أن ضاعت حديث المعازف سوغ له تحليل المعازف لأن الآيات الواردة في الأمر هناك خلاف في تفسيرها. عموما يا عمر بن خالد المعازف هذه كانت موجودة على عهد الرسول بهذا التوصيف، ألا تسير هذه المعازف الشر والفساد حتى لو سلمت بضاعة الحديث وتركت أقوال السلف في تفسير الآيات؟ ألا تسير الشر والفساد؟ ألا تصرف الناس عن كتاب ربي أو سنة نبيه إلى العبد؟ حديث أنت ومالك لأبيك أسانده في كلام والمعارضات له كما قال الشافعي أقوى منه بكثير. حكم خلوت الفجر كل يوم إن كانت هناك نازلة نزلت بالمسلمين فلا بأس أن تقنت يوميا حتى يرفع الله هذه النازلة عن أهل الإسلام. وإذا لم تكن هناك نازلة فلولا القنوت وقت النوازل، أما البدعة فلا أتحملها. امرأة تزوجت بدون مهر لكن الزوج اشترى لها ذهبا وأعطاها هدايا كثيرة مادية فاستعت أن تطلب المهر. اشترى لها ذهب وذهب مهر. وضح الأمور مع زوجك بارك الله فيك، كلميه. ما سؤالك يا عصمت؟ والعلم يا عصمت الأسماء المكسوعة بالتاء تركية أو عفوا متركة، حشمة جودة عصمت رفعت حكمة. ما حكم شراء سيارة جديدة لعقد كراء المنتهي بالتملك؟ الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز لما فيه من غرر وجهالة. الجمع بين النهي عن النذر وبين الثناء على الموفين به لا تعارض. لا تنذر لكن إذا نذرت لازمك الوفاء. الأفضل ألا تنذر لكن إذا نذرت لازمك الوفاء. حديث إن فقراء المسلمين يقولون زن قبل الأغنياء بنصف يوم سنده حسن. التقصير في صلاة السنة هل يأثم عليه؟ أجبنا أنك لا تأثم لكن يفوتك الخير. النصيحة لمن يعيش في بلاد الكفر أن يرجع إلى بلاد المسلمين وإن كان ولا بد بقاؤه هنالك فليحافظ على دينه على صلاته على صيامه على أولاده بارك الله فيه. أجبناك يا عمر بن خالد بلا لا تزعجنا بمثل هذا الكلام وضاعفتنا مع هؤلاء الفسق. هل يجوز التنازل عن المهر إذا قبضته المرأة وتنازلت بشيء وتنازلت بطيب نفس لا بأس بذلك عشان يكون تنازلها بسيف الحياة؟ النبي يقول لا حل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. حكم نية الصلاة بالمغرب ولمن يصلي العشاء سيحدث اختلال لا تصح مثل هذه. إما نصلي معه العشاء وتقضي المغرب فيما بعد تصلي العشاء وبعد أن تصلي العشاء معه يقضي المغرب، وهذا رأي عدد من العلماء أيضا. هل التحيات اسم طير في الجنة على شجر يقال لها الطيبات؟ هذا من التخريف، هذا من التخريف يا رقية. هل الطلاق البدعي يقع ويكتب؟ ما صورة الطلاق البدعي التي تريد؟ إذا كنت تقصد الطلاق في الحيض فالطلاق في الحيض واقع عند جماهير العلماء. حكم مس الحائض للمصحف؟ خروجا من الخلاف تمسه بحائل، وإلا في الحديث يذهبون إلى جواز مسه وذلك لأنهم وجهوا الآية لأن السوء للمطهرون أنها في الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة، وحديث لا مس القرآن إلا طاهر ضعيف الصواب فيه أنه مرسل، إذا لم يصبح هناك مانع من مسه. أما الفقهاء فيمنعون من مسه للحديث المذكور. هل يجوز صيام أيام النذر يومين الاثنين والخميس؟ ما صورة النذر يا سيد؟ يجوز لك بيع الملابس التي عليها علامة صح. رعاية الأم المسنة واجبة على كل أولادها، على أولادها الذكور. رجل نذر نذرا ولكن نسي، ما الذي أنذر به؟ يتوسط في الأمر وينظر إلى أمثاله كيف ينذرون ويفترض مثل ما ينذرون. حكم أكل الطعام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان ذبح على اسم الله كل منه، إذا ذبح على اسم غير اسم الله ولو حتى على اسم رسول الله لا تأكل منه. علاج الوسواس، سؤال الله أن يصرف عنك. ما قصة التحيات مع الله؟ ما لها ذكر في سند ثابت أبدا. ما حكم الجلوس مع زوجة أخي بحضور أخي في أمر عارض؟ زوجة أخيك امرأة أجنبية، إذا كانت هناك مسألة ضرورية وأنت احتجت أن تجلس مع المرأة في وجود محرم لها جاز للحاجة، لكن يوميا أن تجلس وتأكل أنت وهي كل هذا. يولد فتنة. الواجب على المرأة عندي بيتان، قمت بتعليم أولادي الثلاثة وتزوجهما في البيت الأول، بحق لي أن أقوم ببيع البيت الثاني كي أحج أنا وزوجتي. عندي بيتان قمت بتعليم أولادي الثلاثة وتزوجهما في البيت الأول، هل يحق أن أقوم ببيع البيت الثاني لكي نحج؟ الجواز جائز، لكن أنصحك بأن لا تضيع نفسك وأولادك وتنقص في الشارع. إذا سألت هل يجب، لا يجب أن تبيع البيت وتحج. صحة حديث من حافظ على الصلاة الخمس دخل الجنة من زنى وسرق، ولفظ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من زنى وسرق ليس فيه الصلاة الخمس ثابت صحيح، لكن له فقه بلا ريب. الأخت زوجتي أجنبية عني، نعم أجنبية عنك، لا صلة لك بها. هل الصديقة مريم أخت لنبي الله موسى؟ ليست أختا له، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. دية قطع الذراع بسبب حادث سيارة خطأ هي نصف دية الإنسان. هل الدعاء يرد القدر؟ عليك بالدعاء ودع ما وراء ذلك لله سبحانه. حكم أخذ الأجر على تعليم القرآن لا بأس به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هل تجوز زكاة لأختي غير متزوجة أنفق وينفق عليه إخوتي الذكور؟ فاطمة أختك فقيرة أم غير فقيرة؟ إذا كانت فقيرة يجوز أن تخرجي زكاتك لها ولا يلزمك أن تنفقي أنت عليها. هل شغل التمريض حرام للنساء؟ ليس بحرام، ولكن الملابسات المحيطة هي التي تعطينا الحكم النهائي. صحة حديث الدعاء والقدر يعتري جل حديث ضعيف. هل يجوز احتساب الدين من زكاة المال؟ لا يجوز عند جمهور علماء إسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاة، لأن الفقير قد يكون محتاج إلى طعام وشراب قبل سداد الدين. ما حكم القراءة في المصحف الملون؟ تجوز القراءة في المصحف الملون وغيره أفضل حتى لا تنشغل عن تدبر الآيات. ما الدعاء الوارد بعد بعد الصلاة الإبراهيمية قبل السلام، أولا تتخير من الدعاء أجابه إليك إن شئت، أما المنصوص عليه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أيضا: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. وقد قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ما اختيار ما شئت من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء شفه إليك. إذا أخبرت أمي وإخوتي بزواج أبي ألا يعتبر كشف سر أبي؟ لا، هذا الصحيح يا عمر بن خالد، لا تكتم على النكاح يعلن، ليس سفاح. تفسير: ومن يقنط من كنا لله ورسوله. القنوط هنا الطاعة، تطع من كنا الله ورسوله. الله يثبتنا وإياكم يا فاطمة بنت شهيب بنت الحسن. الله يوفقنا وإياك يا أخ عمر. أنت لماذا لابس عسكري؟ لابس لبس كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم لمن هو أهدى سبيلا. هل يجوز السفر للخارج بدون محرم؟ لا يجوز إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ومعرفة الأمنة. هل العشاء ممتد إلى الفجر؟ نعم أرى ذلك، وإن كانت المسألة خلافية، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما الحديث الذي هو وقت النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلى منتصف الليل فوقت الفضيلة والله أعلم. حكم السلام باليد على امرأة تحل لي، أي يحل لك أن تتزوجها عن أجنبي عنك، أراك تأسا، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أصافح النساء. قالت عائشة: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. وأيضا ورد موقوفا ومرفوعا من طريق معقل بن يسار مر عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر من قوله: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ما حكم الزوج الذي يشتم ويدعي على زوجته لأتفه الأسباب؟ آثم، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفعش ولا بالبديع. هل ثبت حديث الاستعادة والتفل الثلاثة في الصلاة مع كيفيته؟ ثبت حديث رجل اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وساوس أجدوه في الصلاة، قال: ذاك الشيطان يقول له خمسة تكفر عن يسارك ثلاثة وتعوذ بالله من شره. زوج أختي على طول بيقول لها: أنت طالق تلفون، بيقول لها: بدام أنا مش في نيتي يبقى خلاص عادي. كلامه غلط يا نهلة، إذا كان طلقها ثلاثا فمعيشتها مع الآن في الحرام. تقول: لم أفهم علامة. صح، أنا قلت لك علامة نيك، ما هي مش النيك التي صح كده، ما هي المشكلة يعني. قلت لك حلال البيع الملابس التي عليها هذا. عنده القولون: ولا بد من دخول حمام قبل كل صلاة، وأظل في الحمام زمنا. الصلاة يعني حوالي 30 دقيقة في كل صلاة، أصحاب الشغل لا يعطون هذا الوقت 5 أو 10 دقائق، ولا أعرف أصلي. لا تدخل حمام، تفضل وصلي وبعد كده تروح بحاجتك في البيت. الصوفية يعتزون بحديث الإمام مالك سئل عن قراءة القرآن جماعة فكرهها ولم يحرمها أفيدونا. إذا كانوا يسمعون كلام مالك فلا يفعلون. والأولى أن نسأل جميعا عن كلام رسول الله، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حكم جمع الصلوات لمن لديه مرض مؤلم شديد في مفاصل الجسم والعمود الفقري. يجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء، أما دون ذلك فلا أعلم له مستندا. صلي ولو كان نائما. الله يغفر لنا ولكم. حكم بيع مستحضرات التجميل عبر النت شركة أورفلام، لا أعلم عنها شيئا، لكن بيع مجرد البيع حلال إذا توفرت شروط البيع. لعبة الشطرنج الجمهور يمنعونها بل كثير منهم يحرمونها، وأختار رأي القائل بأنها تكره فقط ولا تحرم لعدم وجود النص في المسألة، أما الكراهية فلإضاعتها للأوقات ولإضاعتها للعقول وإرهاقها للعقول أيضا. حديث السلطان ظل الماء في أرضه لا يثبت. يعمل محاسب في جمعية خيرية وقد اكتشفت سرقات كثيرة من الأعضاء بالجمعية، وأثبتها وأخبرت رئيس الجمعية بها، ولكنها للأسف الرئيس لا يفعل شيء، هل عليه إثم إذا استمر في الإنكار وتبلغ الجهات المسؤولة؟ حديث من بكر وابتكر والذي فيه أن الخطوة لا أجر سنة صيام وقيام أراه متنا منكرا. ما حكم العمل في الفنادق؟ البناء على طبيعة العمل في الفنادق. ما شروط البيع؟ درس فقهي يعني، كل نبيع معلوم، الثمن معلوم، ضوابط البيع معروفة. في بعض الأحيان البيع عاقل، المشتري عاقل، المشتري عاقل، شروط البيع معلومة. في بعض الأحيان إذا بيت عمي لرؤية أبنائه وتوجد زوجته وعمي لا يوجد، هذا إثم. إذا كان أبناء عمك كبار فالخلوة منتفهم، إذا كانوا أطفال لا تذهب لبيت عمك في غيابه وليس هناك محرم، المحرم يكون بالغا كما لا يخفى. هل الالتفات في الصلاة بالعين يبطل الصلاة؟ لا يبطلها، ولكن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الانتهاء من المكتوبة؟ إذا كان لا يحمل تشويشا على أحد جاز رفع الصوت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. وفي رواية إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أن الذين ضيقوا في ذلك فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. وأرى والله أعلم أن حديث ابن عباس هذا من رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوب، وإن لم يوجد في متنه ما سأذكره، إلا أني أظن أنه كان في منن، فعليه يندفع الإشكال الذي قد يريده البعض أو طلب الدليل الذي قد يريده البعض أو بعضهم بجواز بمشروعية الجهر في أيام التشريق بالذكر، يكون هذا دليلا عليه. وذلك أن ابن عباس لم يكن، ابن عباس كان من المستضعفين مع أمه بمكة، ولم يهاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إلا في أواخر حياته رضي الله عنه، عفوا في أواخر حياة رسول الله، أن ابن عباس كان صغيرا يعني لم ينتقل إلى المدينة إلا في أواخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. قد شهد حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فظني والله أعلم أن هذا الحديث منزل على أيام منى، والله أعلم والله أعلم والله أعلم. حكم دخول مكة بدون إحرام؟ مكة بدون إحرام، هذا السؤال. تزوجت امرأة ثانية وطلبت الأولى الخلع وكان لها ولست راض عنها، ما حكم الدين فيها؟ يعني اختلعت ولا ايه؟ مش فاهم. اذا اختلعت اختلعت محسومة تطليقة اذا كان القاضي حكم لها بالخلع. حكم الكسل، كسل نعوذ بالله من الكسل، لان هو سيء. حكم التشهير بفتاة سارقة دون بينة، اذا لا تثبت انها سارقة لان بدون بينة لا تتهم الناس قطع شواء. ماذا تقول في أكلة التلبينة؟ اشتهيتها أكلتها. أما الرسول عليه السلام فقال إنها مزمة لفؤاد المريض، مذهبة لبعض الحزن. عائشة كانت تصنعها للنسوة في المآتم ونحو ذلك. كانت عائشة إذا مات لها الميت واجتمع الناس وانصرف وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم لهن، وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مجمة لفراج المريض مذهبة لبعض الحزن. إنها لا تسأل عن السفر للعمل بالخارج بدون محرم حرام، إن السفر بدون محرم حرام إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة وتكون مع رفقة الأمينة. أخذ معاش الوالد مع الزواج العرفي هذا غش للدولة. حديث الأئمة من قريش، حديث الأئمة من قريش سيحل شواهده، بل قد عده بعض العلماء شواهده من الأحاديث المتواترة. احتج بعضهم بآت تعذبهم في أنهم أبادك على عدم كفر النصارى. هذا يا عمر يترك المحكم ويتبع المتشابه. والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكرون، فقد أخبرهم ورجانهم أربابا من دين الله والمسيح ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. حديث وإن ضرب ظهرك وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، هذه زيادة ضعيفة في الحديث. يقول تسأل عن زوجها، نحن متدينون كثيرا ما لقينا حل، أعطينا نصائح، نحن عندنا ثلاث أولاد ومشاكلنا ما تخلصش، عايشين مع عائلة كبيرة صعبة. أنصحكم بتقوى الله والعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كنتما في بعد عن الله ورسوله فاستقيما على أمر الله، وليغض أحدكم الطرف عن أخطاء الآخر قدر الاستطاعة ما دامت الأمور متحملة. بارك الله فيك. حكم شرب دواء منع الحمل في شهر رمضان لأجل الإكثار من الصلاة والقراءة في القرآن. جوز فريق من أهل العلم تناول أدوية لقطع الحيضة كي يتسنى للمرأة أن تحج وأن تعتمر وأن تصلي قيام الليل وأن تصوم. أما إذا كان هناك ضرر فلا ضرر ولا ضرار. يقول حكم الذهاب إلى الأفراح، إذا كانت الأفراح منضبطة بالضوابط الشرعية فلا بأس بذلك، النساء مع النساء. والنبي في زمانه كانت النسوة ذهبن للأفراح، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة ما كان معكم من الله فإن الأنصار يعجبهم الله. محمد شلتوت ما سؤاله، هل من أدرك التشهد الأخير للجماعة لعذر يأخذ أجر الجماعة؟ نسأل الله ذلك. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فأختار أن هذا في المواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من الظهر من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. ما حكم مشاهدة مباريات كرة قدم مثل الدوري الأسود؟ كله عبث وضياع وقت وضياع مال وضياع. قال الرسول وصدق صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغمور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عبد الرحمن بن صبحي يسأل عن الغش، إذا كان يبيع المدورة على المال الأصلية فغشنا فليس منا، لكن كان فقط يسأل عن أصل البيع فجبنا أنه جائز. حكم عتق الرقبة في قتل الخطأ، هل تضاف إلى الدية أم لا؟ تضاف إلى الدية، لأن الله قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. حكم ذهاب امرأة للمرة الأولى للعمرة بدون محرم، قلنا إن هذا من اختلف فيه بين العلماء، ومنهم من يجوز ذلك بناء على مع الرفقة الآمنة، بناء على أن عائشة حجت مع الرفقة الآمنة حجة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام في زمن عثمان وعبد الرحمن بن عوف، عفوا في زمن عمر مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وكذا مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء زينب وأم سلمة على ما أذكر. وسلم بحديث عدي بن حاتم: يا عدي بن حاتم، يوشك أن ترى الضعينة، ترحل من صنعاء حتى تطوف بالبيت، لا تخشى إلا الله. والمانعون استدلوا بالأصل، وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. فكانت رفقة آمنة قضية، فإن العلماء من يجوز لها ما ذكر وعرفت من خلاف. حكم الرهن كرهن البيت مقابل مادي مالي يرد خلافه، إذا كان المقرض سيسكن في البيت فيكون القرض جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا يعد ربا فيجوز آنذاك. أما إذا كان فقط يرعى أوراق البيت عند المقرض وهو ساكن في بيتي فلا بأس. حكم الأخذ من اللحية: لا يجوز الأخذ من اللحية إلا الشاذ المتطير أو ما زاد على القدر، والله أعلم. أقول: كيف أعلم وأتأكد أن الماء وصل لكل جسدي في غسل الجنابة؟ تقل: ما استطعت ولا توسوس. النبي قال: كل هذا الذنوب فأفرغه على نفسك، فيجلس يفتش ويأتي بميكروسكوب ولا يأتي بنظارة وينظر الماء جاء على كل عضو. أنت توسوس بهذه الطريقة على غالب الظن، صب الماء على جسمك، هذا غالب الظن أن الماء يصل إلى جميع البدن، أنك توسوس. تعوذ بالله من الوسوسة. متى أوتي نبي الله إبراهيم النبوة؟ الله أعلم. قد قال الله تعالى: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال لأبيه وقومه: ما زيد تماثيل التي أنتم لها عاكفون. لكن هل كان قد نبئ آنذاك أم لا؟ الله أعلم. عندها بنت مطلقة تعيش في الجزائر وهي بعيدة عليها، هل يجوز أن أعطيها من مال الزكاة رغم أن أباها يصرف عليها وشكرا؟ إذا كانت فقيرة جاز لك أن تعطينا لها الزكاة. إن شاء الله اقتراحك معمول به، وقد صدرت 3 مجلدات في هذا الصدد، منها فتاوى الفضائيات، فتاوى مهمة لعموم الأمة، وفتاوى النساء. وإذا النقاب فرد، هل من لا تلبس النقاب أثمها؟ لكن أختار هذا الرأي. هل يجوز رسم الشخص كاملا ولكن بعضو واحد من الوجه كالفم فقط؟ يجوز، لأنه ليس في المخلوقات شيء بفم فقط دون جسم، فليست مضاهاة حينئذ. إن شاء الله كتاب قصة النبي محمد شارع فيه، والحمد لله قصة النبي محمد مع قصة الأنبياء، قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجب الوضوء بعد غسل الجنابة؟ لا يجب، لهذا القدر يجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسون أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في طاعة الله ما دمتم ذاكرين لله سبحانه وتعالى، أنتم في حفظ الله ما دمتم ذاكرين لله، أنتم محفوظون ما دمتم تطيعون ربكم سبحانه. فالله قال وهو يتولى الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم وكونوا جادين في ذلك. قد وعدكم الله بالنصر إذا نصرتموه ونصرتم دينه، وهو غني عنا وعنكم. قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، زادكم تثبيت الأقدام. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله وتجد اتجاهك. فعلينا بالاجتهاد في نصرة هذا الدين القيم، ولن يترن الله أعمالنا. ويا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، واعلموا أن الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلنجتهد جميعا، الرجال والنساء والشباب والشابات، كل يجتهد لنصرة هذا الدين القيم، كل على قدر استطاعته، والله يتولى الصالحين. ولقد قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الإخوة والأخوات، لا تنسوا دعاء الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا تنسوا مقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. احذروا المذاهب الهدامة كالاشتراكية والديمقراطية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، كذلك المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع الرغيد والرفض الخبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير هذه الفئات الضالة من البشر. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا استعينوا بالله واثبتوا واصبروا وصابروا، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الشكر لكم بعد شكر الله سبحانه وتعالى، وعلى الصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، والشكر موصول لأخ عباس ابن محمد الذي يوصي إخوانه بالصيام غدا الاثنين إن شاء الله، بالصيام غدا الاثنين إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.